تعليق على قول عبد المنعم مفتوح على انتشار الإسلام الوهابي البدوي العصبية الجاهلية والجهل المبين، نسأل الله العافية. أرجو الله أن لا يكون قال هذه المقالة، لكن هذه المقالة مليئة بأنواع الضلال والطعن في دعوة التوحيد. حاجة اسمها في إسلام وهابي، الكلمة دي أساسا ظلم وعدوان، انه يسموا الإسلام وهابي بدوي، والدين واحد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحد مجددي هذه الأمة ونشر دعوة التوحيد، وأذهب يعني أذهب الله عز وجل بدعوته عن كثير جدا من الإسلام الخرافة والضلال والغلو في الصالحين وعبادة المقبورين. ألا يعلم هذا الكلام؟ اللي عايز يعرف دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، يقرأ كتاب التوحيد يعرف فضل هذا الرجل ويعني منزلته في تجديد الدين. فيقال انه اسلامي بدوي، يعني كلام في منتهى سوء، فضلا عن الكلام على انهم لا يعزمون على اقامة حد الردة. يتبرأ يقول لك لا لا لا، مين اللي قال ان احنا هنقيم الحدود؟ مين اللي قال ان احنا هنقيم الردة؟ ده كلام مش صح، نسأل الله العفو والعافية. ده الانحدار الى دركات العلمانية باسم الاسلام. ها نعم صحيح، نسأل الله. لا ده كلام مش يعني الطعن على او اللمز على اللحية والقميص، دي من اهون الامور، الكلام المتضمن في الاعتقاد في الداخل في منتهى الخطورة. وبعدين احنا ما عندناش اصلا هذه الحدود مصطنعة، مسألة ان ده جاي منين، وبعدين ده بلاد البدو اللي تقول عليها دلوقتي كلها مدن، والشيخ محمد الوهاب ما خرجش من البدو، الشيخ محمد الوهاب اصلا من اهل الحضر، يعني من مدينة في الدرعية اللي هي نشأت فيها الدعوة، وليس انه من اهل البدو. البدو دي عندهم عن الناس بتوع الخليل كلهم بدو، ده كلام في منتهى عصبية جاهلية. يقول لك الإسلام المصري المعتدل، هو الاعتداد دلوقتي بقى بالإقليم، إن ده سعودي يبقى متطرف وده يبقى مصري يبقى معتدل، ده عجائب